هي علامات لا يدل على أن كل من شاهدها أو لمسها قد رأى ليلة القدر، وهذا أمر واضح. ولكن الناهية التي يريد الإنسان في نفسه من صفاء روحه وشعور برؤيته للقدر وتوجهه إلى الله لسؤاله بما شرع، هذه الناهية التي ينبغي أن ندندن حولها ونهتم بها، لأن الله عز وجل تفضل بها عليه.